بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 14 من صفر 1414 هجري الموافق اليوم 3 من الشهر 8 1993 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أخرج الحاكم بإسناد صحيح كما في كتابكم دفاع عن السيرة، قول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل البيت الذي دفن معه مع عمر، والله ما دخلت إلا وأنا مجدود علي ثيابي حياء من عمر. نعم. نريد معنى الأثر هذا يا شيخ. يبدو، والله أعلم، أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تؤمن بأن لبعض الخاصة من المسلمين حياة خاصة بهم في البرزخ، شبيهة بحياة الأنبياء والرسل الذين تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض خصوصياتهم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد ومستدرك الحاكم أيضا، إن الله، في الحديث الطويل الذي في خاتمته يقول: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولا شك أن هذا الحديث لازمه ليس هو بقاء الجسد دون أن يفنى كما تفنى سائر الأجساد من البشر، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، وإنما يعني هذا الحديث ما أشار عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حيث قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فمعنى هذا الحديث وذاك أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حقيقية برزخية وهو في قبره. هذا بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. ثم يبدو من أثر عائشة المسؤول عنه آنفا أنها ترى أن للمؤمنين المصطفين الأخيار حظا وافرا من هذه الحياة البرزخية، وإن كانت لا تسمو ولا ترتفع إلى الحياة البرزخية النبوية. ولذلك فهي تشير إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه إن كان ميتا لكن له حياة في قبره، فقد يحس وقد يشعر، وأعني ما أقوله قد، أي ليس تحقيقا وإنما رجاء، أن عمر رضي الله تعالى عنه قد يكون له حظ من هذه الحياة البرزخية، ولا سيما أنه قد قتل شهيدا. هذا الذي يبدو لي من هذا الأثر الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول شارح الطحاوية في مبحث أصول ثواب القراءة: وليس كون السلف لم يفعله حجة في عدم الوصول أي الثواب، هو أي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ ما رأيكم في هذه القاعدة؟ أولا ليست الحجة في أنه لم يرد من السلف أو عن السلف، إنما الحجة أنها تخالف قاعدة عامة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص مروي منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح. القاعدة هي معروفة لدى الجميع، وهي قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بهذه القاعدة نقول نحن ثواب القراءة لا تصل إلى عامة المسلمين الذين قرأت بهذه النية. ثم قوله: ما الفرق بين الصيام وبين التلاوة فيصل ثواب الصيام ولا يصل ثواب التلاوة؟ هنا يحضرني مثل لبعض العلماء المتأخرين حينما يناقش بعض المخالفين، يقول: أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. أما إذا كان العرش مفقودا فلا تنقش إلا في الفراغ في الهواء. أعني أين الدليل على أن ثواب الصيام يصل إلى عامة المسلمين؟ هذا وهم، ولا دليل هناك إطلاقا حتى يصح القياس للتلاوة على الصيام. على أننا نقول لسنا مع ابن حزم في إنكاره القياس جملة وتفصيلا، ولكننا أيضا لسنا مع الآرائيين والقياسيين الذين وقفوا على طرفي نقيض مع ابن حزم، فابن حزم أنكره كما ذكرنا جملة وتفصيلا، وهؤلاء توسعوا توسعا شديدا وكثيرا وجاءوا بأحكام ليس المسلمون بحاجة إليها إطلاقا، وإنما نحن وسط بين من ينكر القياس وبين من يتوسع في القياس. هذا الوسط استفدته من كلمة للإمام القرشي المطلبي محمد بن إدريس الشافعي، حيث قال: القياس ضرورة، يعني لإيجاد مخرج لمسلم لا يجد نصا، وقد يكون النص موجودا لكن هو لم يدركه ولم يصل إليه، فلا بد حينئذ من القياس، والقياس كما تعلمون له شروطه. فلا يصح أن نقيس لنتوسع في العبادات، فإنما جاء في الشرع من العبادات ما يكفي ويغني عن الإحداث، ومن هنا كان خطأ القائلين بالبدعة الحسنة في الدين خطأ ظاهرا جليا. فهنا نحن نقول لماذا القياس؟ لماذا قياس التلاوة على الصيام لو كان ثبت الصيام أن لمسلم أن يصوم عن أي مسلم سواء كان فرضا أو كان نفلا؟ لا شيء من ذلك إطلاقا. ثم إن هذا القياس سيفتح على القائسين والقائلين به بابا ما أظن أن أحدا منهم يستطيع أن يسده إلا بالرجوع إلى القاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن من يستثني من هذه القاعدة فلا بد له من نص يعتمد عليه من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد. أما القياس فهذا ما ينبغي أن نصار إليه لتخصيص القاعدة التي هي يعني أصل من أصول الدين بمجرد القياس. سيفتح عليهم بابا لا قبل لهم بغلقه. كيف؟ إذا قيل ما الفرق بين التلاوة وبين الصيام، قد يقول قائل وما الفرق بين التلاوة والصلاة، فكما تتلو عن المسلمين فلك أيضا أن تصلي عن المسلمين. فما كان جوابه عن الصلاة كان جوابنا عن الصيام، كان جوابنا بالتالي عن التلاوة. هذا ما عندي. وإياه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما معنى سلطانه القديم في الحديث؟ يعني الأزلي. أقصد السلطان يا شيخ. نعم. أقصد السلطان. ما معنى السلطان؟ سلطان الله يعني تسلطه على ملكوته، صفة قائمة به. نعم. فقط. جزاك الله خير. وهي التوسل المخلوق، ما الذي أجازه الشرع منه؟ الذي أجازه الشرع منه؟ التوسل المخلوق؟ بالمخلوق. التوسل بالمخلوق. وأنت تعني ما تقول يعني؟ أنا مش فاهمان. كيف يعني؟ أقصد يعني هناك توسل جائز مثل التوسل بالأعمال الصالحة وهو مخلوق. هل هناك يعني شيء غير الأعمال الصالحة مخلوق يجوز التوسل به؟ سبحان الله، لما تقول مخلوق ما يفهم معنى وهو العمل الصالح، يفهم يعني خلق جسد بشر ملك جني إلى آخره. نحن فصلنا القول في التوسل في الرسالة المعروفة. التوسل أنواعه وأحكامه. التوسل إما باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، أو توسل المتوسل بعمله الصالح، أو توسل المتوسل بدعاء أخيه المسلم. بعد هذه الأنواع الأربعة لا توسل مشروع. وإليك. شيخ، ذكرتم في كتابكم كشف النقاب عندما اشترتم المسائل السبع، قلتم عن السابعة وهي: ذهب الإمام تبعا لإمامه أبي حنيفة وصاحبيه إلى كراهة التبصل بحق الأنبياء وجاههم. ثم قلتم أنها، أي هذه السبع نقاط كلها، أي السبع من العقيدة إلا الأخيرة وهي السابعة التي ذكرناها الآن، ليست من العقيدة. فأشكر على كيف أنها ليست من العقيدة وفيها يعني توسل بحق الأنبياء. ليست من العقيدة إلا إذا اقترن بها شيء آخر. الآن لعل الحاضرين جميعا يعلمون أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بجواز التوسل. تعرفون ذلك؟ أي يعني هل هو أشرك فيما تظن؟ أشرت؟ ما تدري. ما أشرك. ما أشرك. ما أشرك والحمد لله. إذا ليس له علاقة بالعقيدة فكيف أنا أقول لك؟ إذا توسل الشوكاني ومن قد يقتنع بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع أن يتبصر في دينه، إذا توسل المتوسل بمخلوق، هذا النوع من التوسل يكون على وجه من وجهين وليس على وجه واحد. أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس له علاقة بالعقيدة وبالتوحيد. إذا توسل اتباعا للنص في زعمه هو في فهمه كوسيلة مشروعة فهذا ليس فيه شرك، كل ما في الأمر فيه خطأ كأي خطأ من الأخطاء الفقهية، وهي مع الأسف بالمئات إن لم أقل بالألوف. فأي خطأ في الفقه يقع من أي عالم سواء كان مجتهدا أو كان متبعا لا ليس له علاقة بداهة بالشرك أو بما ينافي التوحيد، لكن إذا اعتقد أن توسله، وهذا يقع فيه كثير من الخلف الجاهل، إذا اعتقد أن توسله بفلان له تأثير على الله عز وجل، هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل. واضح؟ هذا وإياك. شيخ، متى يكون قول الصحابي أو فعل الصحابي في المشروع؟ اعتقادي أن فعل الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة، ومن باب أولى لم يخالفه نص من كتاب أو سنة، فينبغي لا أقول حجة، ينبغي عدم مخالفته من باب أنه أفقه وأعلم من الذين جاءوا من بعده. أما الحجة فلا يكتفى بالشخص الواحد، وإنما كما قلنا آنفا إذا جرى عمل السلف على شيء فهو حجة، أما شخص واحد فلا يكون حجة، وإنما نحبذ بل ونأمر أن لا يتجرأ المسلم على مخالفة صحابي واحد فيما ذهب إليه إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب أو من السنة، أو عنده أقوال عن بعض الصحابة الآخرين تخالفه، فحينئذ يرد هنا قول أبي حنيفة رحمه الله: نحن رجال هم رجال ونحن رجال. هذا يصح فيما إذا اختلف الأصحاب، أما إذا لم يكن اختلاف فإذا لم يكن اختلاف هذا يحتاج إلى تفسير، إما أن يكون معروف عن جمع منهم أنهم كانوا على طريق وعلى سبيل فلا يجوز مخالفتهم، أما أن يكون أحدهم له قول والآخرون لا نعرف عنهم شيئا فنرى التمسك بهذا القول لا من باب الإلزام وإنما من باب الاحتياط. في سؤال تابع للسؤال هذا شيخ. نعم. يقول بعض أهل العلم في الرد على المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، يقول إن الله لم يتعهد بحفظ أقوال الصحابة واختلافهم. هذا كلام صحيح، لكن هذا إن كان يرد فلا يرد على كلامي السابق، لا يرد على كلامي السابق، لأنني قلت نفترض نصغر الآن عدد الصحابة، عدد الصحابة فيهم البركة بالألوف، نقول هناك عددهم 10، جاءنا قول عن واحد، فعرفت موقفي من هذا القول وهو نتمسك به باب الاحتياط، لكن جاءنا القول عن 2 أو 3 والبقية ما نعرف إيش موقفهم، نحن نتمسك بهذا. صحيح أن ربنا ما تعهد، لكن وردنا هذا عرفناه، وحينئذ اتخذناه لنا سبيلا انطلاقا من قوله تعالى المذكور آنفا ويتبع غير سبيل المؤمنين. فكون ربنا ما تعهد شيء، وكون واقع الصحابة أن وردتنا أقوال عنهم معروفة شيء آخر. قال شيخنا حفظكم الله، متى يقتضي النهي الفساد؟ متى يقتضي النهي الفساد؟ هذه مسألة فيها دقة متناهية، والذي انتهى إليه رأيي منذ سنين بعيدة أنه إذا كان النهي موجها إلى الذات التي فيها ذلك الأمر المنهي عنه، فيكون هذا دليلا على أن النهي يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي ينصرف إلى ذات الأمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حينما يأتي النص ينهى عن شيء في شيء آخر، فالنهي عن هذا الشيء لا يقتضي فساد ذلك الشيء الآخر. أما إذا كان النهي عن الشيء الآخر لأن فيه الشيء الأول فهو يقتضي الفساد. مثاله الحديث المعروف: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، هذا نهي عن الصلاة بدون قراءة. لكن مثله لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة، وهذا مثال ليس منقولا عن الرسول، لا صلاة، وسأذكر المنقول، لا صلاة لمن صلى مختصرا. لكن هذا لو صح لكان دليلا على بطلان صلاة من يصلي مختصرا، لكن قد جاء النهي عن الاختصار في الصلاة. رجل صلى مختصرا، هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ لو كان النص نهى عن الصلاة مختصرا كان دليل بطلان الصلاة، أما والنهي على العكس من ذلك نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة، فنهى عن شيء في شيء. ما هو المنهي هنا؟ الاختصار. ما هو الشيء الذي وقع فيه هذا الاختصار؟ في الصلاة. هل هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ الجواب لا. لو كان النهي نهى عن الصلاة بالاختصار اقتضى بطلان الصلاة، أما والنهي نهى عن الاختصار في الصلاة فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة، وإنما يقتضي اسم من يصلي مختصرا في صلاته. ومن هنا نتوصل إلى فهم كثير من المسائل الفرعية بناء على هذه القاعدة الأصولية، أنه ليس مجرد النهي يقتضي فساد ما وقع فيه النهي، وإنما ما وقع فيه النهي إن نهي عنه لما سيقع فيه من النهي يكون النهي مقتضيا للفساد. من هنا نتوصل إلى الصلاة مثلا في الأرض المغصوبة، هل الصلاة في الأرض المغصوبة يعني يقتضي البطلان والفساد. أولا لا يوجد عندنا نص ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن هذا فرع فقهي عولج في المذاهب وذهب بعضها إلى بطلان الصلاة. لكن الذين يذهبون إلى بطلان ليس عندهم سوى أنه صلى في الأرض في أرض مغتصبة أو مغصوبة. الغصب منهي عنه لذاته سواء كان للسكن أو للصلاة، فلم يكن النهي عن الصلاة أي ذاتها، وإنما كان النهي عما قد عرض لها من الغصب، فإذا هذا يقتضي إثم من صلى في الأرض المغصوبة ولا يقتضي بطلان هذه الصلاة التي وقعت في الأرض المغصوبة. هذا يعني ما يتبين لي جوابا عن ذاك السؤال. ما هو حكم بيع المفلس في دينه، وهل هو منسوخ وماذا للمفلس؟ هل هو منسوخ؟ إيش منسوخ؟ حكم بيع المفلس في دينه. المفلس منسوخ يعني ما لي فاهم كيف؟ يعني هل هذا الحكم جواز بيع المفلس في دينه هذا المفلس؟ بيع المفلس شخصه يعني. أنت تشير بسؤالك إلى حديث معاذ يعني. نعم، الرجل. الحقيقة ما عندي جواب علمي الآن على حسب ما جرينا عليه من الإيضاح والبيان، لأنه المعلوم عند الفقهاء أنه لا يباع المفلس، لكن كجواب علمي لما يحضرني الآن. شيخنا، كيف يعامل من يرى جواز تلقين الميت والقراءة له تقليدا بعدما بين له؟ لا سبيل لنا إليه إلا بالبيان بس، وماذا يمكننا أن نعمل به سوى أن نقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولست عليه بوكيل، لست عليه بمسيطر، إن عليك إلا البيان، صاحبك ينتظر هناك. الله أكبر. نعم. خطر في بالي قول صفة العين وصفة السمع جل الله عز وجل، هل نقول الله عز وجل يسمع أو يبصر يعني بالعين التي هي صفته؟ تقول هل يرى يعني؟ أقول هل يرى؟ يعني بالعين التي هي. ما الذي يحملك على مثل هذا السؤال؟ هو معروف أن العين للرؤية والأذن للسمع، أمران متلازمان، لكن ما في داعي شرعا للخوض في مثل هذه التفاصيل. عين الله لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نص القرآن الكريم. أقول هو لا ينام عينه، يعني كل دروب الطاحون، بس التعبير يعني أمر واسع إذا لم يقل على أنه صفة. يعني مثلا إذا قال قائل أن الله عز وجل موجود، هذا تعبير عن حقيقة أنه الإله أزلي. لما نقول أنه موجود هذه ليست صفة واسم من أسمائه، لكنه تعبير، وعلى ذلك أشياء أخرى تأتي في كلام العلماء. أين؟ فهذا من هذا القبيل تماما، لكن ما نستعمل هذا التعبير. أخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. قلت انطلاقا من قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن عقيدتنا أنه لا يجوز لأي مسلم أن يجعل الشرع قسمين، فيقول قسم منه لب وقسم منه قشر. هذا تعبير سيء لا يليق بالمسلم أن يطلقه على شريعة الله عز وجل. قلت انطلاقا من قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن عقيدتنا أنه لا يجوز لأي مسلم أن يجعل الشرع قسمين، فيقول قسم منه لب وقسم منه قشر. هذا تعبير سيء لا يليق بالمسلم أن يطلقه على شريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. وبطبيعة الحال لست أعني أن الأحكام الشرعية كلها على حد تعبير الشوكاني متساوية الأقدام، ليست في نسب واحد، فمنها ما هو فرض، منها ما هو سنة مؤكدة، منها ما هو دون ذلك. ولكن الذي أردت أن أذكر به إنما هو أمران اثنان. الأمر الأول كأصل عام أن هناك كثيرا من الأحكام الشرعية لا يستطيع الفقيه المسلم أن يصنفها تصنيفا دقيقا، فلا يستطيع أن يقول هذه السنة وليست بواجبة، أو هذه واجبة وليست بسنة. وكثير من الهيئات وما يتعلق بصفة الصلاة هو من هذا القسم، أي لا يستطاع أن يقال سنة ليس بواجب أو واجب وليس بسنة. وكذلك مناسك الحج، مناسك الحج فيها كثير من العبادات المتعلقة بكيفية أداء الحج لا يستطيع المسلم أن يصنفها في الواجبات أو في السنن المؤكدات أو المستحبات. في هذه الحالة أرى من الاحتياط لدين المسلم ألا يتكلف الخوض في التحديد، يقول هذا واجب ليس بسنة فقط، أو هذا سنة وليس بواجب، وإنما ينطلق من ذاك النص العام صلوا كما رأيتموني أصلي، أو النص الآخر متعلق بالحج خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. مثلا رمي الجمرات واجب ولا سنة مؤكدة، وكلهم سبعة، وهكذا تفاصيل ليس عندنا جواب صريح، لكننا نعود إلى الأصل خذوا عني مناسككم. هذا هو الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه بمناسبة قصد التنبيه على الأمر الآخر، وهو فرع يتفرع من ذلك الأصل. إنني أرى بعض إخواننا من أهل السنة وأتباع السلف الصالح حينما يشيرون بإصبعهم في الصلاة إنما يشيرون بها كأنهم يشيرون على استحياء، فتجد أحدهم لا تكاد تظهر حركته لإصبعه. هذه واحدة مثلا. لا أعلن بالسنة على الأقل، ولا أتورط فأخالف الأصل فأقول سنة، لا الله أعلم. وداخل في عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتم نصلي، هذه واحدة. تحريكه ميتة لا تظهر هذه الحركة للرأي ولو كان رأيا من قرب. الشيء الآخر وهذا أهم من الأول قد يكون، وأعني ما أقول أيضا حينما أقول قد، ولا أقصد القدخدة التي يلجأ إليها كثير من الناس حين المناقشة، هناك سنن فيما يتعلق بالإشارة بالإصبع في التشهد. أول ذلك توجيهها إلى القبلة، ليس الضرب بها إلى الأرض، هكذا يفعل الناس اليوم، هكذا بعضهم يفعل هكذا. لا، السنة أن توجهها إلى القبلة. وهذا هذا أحلى ولا أعبث؟ بعضهم هيك شيخنا بيعمل، ما لنا في هذا. المهم فالسنة حينما تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى أن تقبض أصابعك وترفع المسبحة التي تعرف بالسبابة، توجهها تنصبها نصبا إلى القبلة، لأنك أنت متوجه بكليتك إلى القبلة، ومن ذلك يداك. حتى حينما تنصب قدمك توجه أصابع قدمك اليمنى أيضا إلى القبلة. هذه المذكرة، هذه المسبحة، هذه السبابة أيضا يجب أن تنصبها أولا نصبا إلى القبلة، ثم تحركها في مكانها، لا ترمي بها أرضا، وإنما وهي منتصبة هكذا تحركها. جاء في بعض الأحاديث، وهذا من باب التذكير، أنه كان يحنيها شيئا قليلا، ولعل هذا من الأسباب التي تحمي بعض الناس أن يحركوا كما قلنا آنفا على استحياء هكذا. هذا الحديث الذي فيه أنه رأى الرسول عليه السلام قد أحناها قليلا، هذا الحديث ضعيف في رجل مجهول. إذن السنة أن تنصبها نصبا إلى القبلة ثم تحركها، وأثناء التحريك أنت لا تنحرف بها عن القبلة، لا خفضا ولا يمينا ولا يسارا، وإنما في مكانها. هذا الذي أردت أن أذكر به، وأعود وأقول لا تقولوا قشور ولباب، فالإسلام كله خير، ولو كان هناك قشر في الشرع فهو أمر ضروري جدا للمحافظة على اللب، لأن اللب لا يحفظ أو لا يمكن المحافظة عليه إلا بالقشر، لكن التعبير سيء، التعبير سيء. تفضل. قلتم صعب التفريق بين السنة والواجب، طيب بين الأركان والواجبات أو بين الأركان وسنة الصلاة، هذا أهون بكثير من ذاك، لأن الواجب يثبت بمجرد الأمر، أما الركن أو الشرط فلا يثبت بمجرد الأمر، بل لابد أن يكون هناك نص يزيد في الإثبات على الوجوب، كمثل كلمة لا صلاة لا حج ما شابه ذلك. فمثل هذه التعابير هي التي يستفاد منها الركنية. والآن كما يقال أرمي عصفورين بحجر واحد، فأذكركم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، مثل هذا النص يدل على أن الوضوء ركن عفوا شرط من شروط الصلاة، لأن هناك اصطلاحا فقهيا ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقول العلماء أن الشرط ما كان خارج العبادة والركن ما كان داخل العبادة، وهذا أمر سهل ولا مشاهدة في الاصطلاح. فأقول لا صلاة لمن لا وضوء له، نص صريح على أن الصلاة تبطل إذا صلاها بغير وضوء. مثل هذا النص تثبت الشرطية. ما هو الأصول الثاني؟ هذا معروف لدى الجميع أن الصلاة بدون طهارة لا تصح، لكن كثير من الناس لا يعلمون أولا أن حكم البسملة في الوضوء كحكم الوضوء في الصلاة، فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كذلك البسملة شرط لصحة الوضوء. فمن لم يسم الله على وضوئه وصلى فكأنه لم يتوضأ، لذلك ألح بالتذكير بأنكم يجب أن تحرصوا معنا جميعا على أن تسموا الله على وضوئكم. بعد هذا العصفور الثاني بدأ لي عصفور ثالث، وهو كيف تكون التسمية؟ هل هي كما لو أردت أن تقرأ البسملة بين يدي الفاتحة أو أي سورة أخرى، أم هي بسملة مختصرة؟ الجواب نعم، أن تقول بسم الله. وعصفور رابع ولعله الأخير البسملة البسملة على الطعام أيضا لابد منها، لابد منها. لماذا؟ لأن من لم يسمي على طعامه يكون قد أفسح المجال لشيطانه أن يشاركه في طعامه. هذا العصفور الرابع، وظننت أن يكون هو الأخير، لكن لعله الأخير الخامس، وهو البسملة على الطعام كالبسملة على الوضوء وليس كالبسملة في القراءة، أي مختصرة بسم الله فقط. وهذا لعله من اللطف في الشرع. أنت قادم على الطعام، رح تعملي محاضرة هلا من الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقرب طريق بسم الله وبلش في الطعام، يكفي يا أستاذ. هات نشوف. وهو أن العبادات شيخنا يعني إذا كانت تجمعها حكمة واحدة فهي أيضا هذه الحكمة الواحدة تجعل اللفظ الذي يبدأ به هذه العبادة واحدة، فهي سبحانه وتعالى. يلا تفضلوا بدنا نمشي يا جماعة، تفضل. اشتهر بعض العامة أنه يجوز للإنسان أن يوصي ولو لبعض الورثة إذا كان هذا الوارث طالب بحاجة لمواصلة الدراسة أو مريض بحاجة إلى علاج دائم أو مثل ذلك من الضروريات، فنرجو التكرر بتوضيح حكم الشرع في هذه المسألة. نعرف أن الوصية تتعلق بالموصي بشيء بعد وفاته، فلا أعتقد أن ما ذكرت من الأسباب يسوغ شرعا الموصي لمن كان في مثل ما ذكرت من العلل أو المرض. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان المرض ميؤوسا من شفائه وأنه يتطلب فعلا متابعة هذا المريض لمعالجته، ففي مثل هذه الحالة لا أرى أن يوصى لمثله للمعالجة فقط، وإلا فقد يشفى المريض ويمرض السليم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أراد أحدكم الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة، فلا يجوز إذن التوصية من باب الاحتياط، لأن هذا المريض قد يشفى. أما إذا كان مرضه من النوع الذي ذكرته آنفا وهو مرض لا يرجى شفاؤه وليس هناك من الإرث، هذا قيد ثاني، وليس هناك من الإرث الذي سيستحقه هو بوفاة المورث ما يكفيه لمعالجته، فإذا لاحظنا هذين القيدين والشرطين جازت الوصية، وإلا كانت وصية جائرة باطلة. الحديث عن اللي هو فقد يمرض السليم، فقد يمرض السليم وتعرض الحاجة ولا تضل الدابة؟ تضل الضالة. نعم. نقول في حديث تعرض الحاجة بجود والله أنا ما أذكر. تضل الضالة باعتبار ما سيكون وليس باعتبار ما هو كائن. طول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أتختم بهذا وهذا. كيف؟ نهاني أن أتختم بهذا وهذا. إيه؟ ما معنى الحديث؟ هو خاص للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ لا، هو شامل بلا شك، ليس هناك تخصيص، لكن الحديث فيه علة، وهي أنه جاء بلفظين هذا وهذا أو هذا أو هذا، وتبين لي بعد أن تتبعت الطرق بأن هذا شك من الراوي وليس تخييرا من الرسول، أي ليس أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، وإنما هو شك من الراوي. بعد هذا يأتي ما هو الراجح في هذا المشكوك فيه، هذا أم هذا. الآن الحقيقة الراجح غائب عن ذهني، أولا هل استطعت الوصول إلى الراجح في هذين الأمرين المشكوك فيهما أم لم أستطع؟ وإذا كنت استطعت فما هو؟ فأنا غير ذاكر الآن ويحتاج إلى مراجعة، لعلك تتصل بي هاتفيا حتى أراجع ما كنت كتبته في هذا الصدد قديما. نعم. بس هذا الحديث ذكر جاء في صحيح مسلم. أنا عارف أنه في صحيح مسلم. قال نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسط. في رواية ثانية. أو في رواية ثانية الشك والواو. هما واحدة من الاثنتين. النساء مشكورة يعني. هذا شامل للقدم. إيه؟ شامل للقدم. للقدم؟ نعم. لا. وهل يختم القدم؟ نعم، عند النساء. عند النساء؟ نعم. نحن نتكلم في معهود يعني معروف. هو ورد عن هذا الشيخ. كمان. لا ورد، لما التفسير قال تبارك وتعالى. إلا ما ظهر منها قالت وفتخت القدم، فبينها تحت في الحاشية هي خواتيم كانت تلبس في أصابع القدم. من اللي بينها؟ عائشة. الذي قال يعني في الهامش في معروف الفتخ، قال عنها الفتخ خواتيم تلبس في أصابع القدم. أنت تصحي هذا؟ هو صحيح هذا شيخ. نعم. حتى حتى انا اصحح هذا، لا هذا الاثر صحيح عن عائشه شيخ. ما هو سؤالي؟ تصحح هذا؟ انت تصحح هذا؟ شو هو هذا؟ مش فاهم عليك. لا والله لا. انا شوف انا بس بدي احيل، بقول بدي احيل بس. هذه ماذا يقصد؟ هاتني حيلتني بالارقام. ماذا تقول؟ اثر عائشه ولا معنى الفتخ؟ الفتخ معروف مذكوره في اللسان. اولا هو اللفظ فتخ. اي نعم. هيك يعني. نعم. وضبطها انت؟ نعم. طيب ومصحح انت؟ مصحح ماذا عشان الاثر يصححه شيخ عبد الله بن يوسف، هو يصحح الاثر، اثر صحيح. لأنه أحد أخواننا قالوا يعني يعرفه وضع الخاتم في الإصبع يؤذي جدا إذا وضع الخاتم في القدم المنخارة الخواتيم كانت تلبس فيها يا شيخ يمين لتصحيحه بالنسبة لشيء لا ما فهمتش عن إيش يقصد الشيخ اللي صحيح. سمعنا أكثر من مرة بالسعودية إنه لما يصير بعض الإعدامات عندهم بيفصلوا الرأس عن الجسم. ليش رأي الشرب على الحكي هذا يا سيدي؟ هو هذا الشرب لأنه لا قود إلا بالسيف، هكذا الشرع، وليت هذا الشرع ينفذ في كل بلاد الإسلام، لأنه القتل بالرصاص هذا تقليد غربي كافر لا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هذا أمر يعني مما يحمدون عليه، ونرجو أن الله عز وجل يثبتهم عليه في تنفيذ الأحكام الشرعية كلها. إيش عند السلطان؟ خارج عن الموضوع. شوف أبو ليلى بقى. في امرأة توفي عنها زوجها، وطبعا من ضمن ما ترك بيتها، يعني البيت اللي كان ساكن فيه اللي أثث في يوم ما تزوج. فبعد ما مات وزعت التركة، ولكن هي استأثرت بعفش البيت كله، قالت هذا لي، يعني ليس من ضمن التركة أو من ضمن مالي، هل لها حق في هذا؟ يعني مثلا تقول هذه غرفة النوم بتاعتي، كيف أنا أوزعها بين أخوته وبيني وبين كذا، وما ترك أبناء طبعا. هذا يجب الاستفسار منها. نعم. ماذا تريد من قولها غرفة النوم لها؟ هل تعني أحد شيئين؟ لها يعني اشترتها بمالها الخاص، لا، تعني أن ذلك كان من مهرها، لا، إذن ليس لها هذا الحق إطلاقا، هي داخلة في الإرث. طيب. هذا هو الجواب. هذه واحد، جزاك الله خير. سؤال ثاني، رجل أو يعني أوضح الصورة، والدي توفي إلى رحمة الله، رحمة الله تعالى عليه، وله زوجة شيعية من شيعة لبنان، والزوجة هاي من يوم ما ترك الكويت رجع إلى الأردن 3 سنوات، وهو يرسل إليها أن يعني أحضري تعالي، وأرسل لها يعني تصريح الزيارة وكل ما يتعلق بهذه الأمور، وهي ترفض. فلما اشتد به المرض من سنة ونص، يعني طلبوا منه الأهل وأخواته كذا أنه يعني يطلقها، فقال أنا مطلقها يعني ولا أريد تحضر، وكل ما كان كل ما اشتد فيه هذا المرض كان يقول أنا مطلقها، بس يعني صحتي ما بتساعدني أنزل للمحاكم أطلق رسمي وكذا وكذا، أنا لا أريدها. ثم توفاه الله وما طلق رسمي، فهل يعني لها من تركته شيء؟ هذا يعود إما أنه طلق فليس لها، أو ما طلق فلا، فكيف نحن نستطيع أن نحكم أن أباك طلقها؟ نحن نقول أنه رسمي في المحاكم ما طلق، لكن إحنا معرفتنا في يعني في حاله وفي لسان حاله كذا أنه مطلقها ولا يريدها، كانت تفصل ويقول لا تيجي أنا مطلقك. المسألة فيها نظر. أول ذلك، هل هي تعلم أنها طلقها؟ ستقول لي يقينا لا. والله لا أدري، بس أغلب ظني لا. إحنا يقول إنه كانت تتصلت ويقول أنا مطلقة التي. جزاك الله خير، أنا فهمت هذا الذي يقول. بس قد تكون فهمت هذا من غضب، يعني ليس يعني هو جازم أو كذا. هذا هو، لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوعا به بثبوته. أولا، كان ينبغي عليكم حينما كان يقول لكم أنا مطلقها، اكتب يا أبي مشان الموت والحياة، اكتب أنك طلقتها وتشهد على هذا التطليق فلان وفلان، وبعد ذلك سجل الأحكام الشرعية. أما الآن بعد ما مات الرجل إلى رحمة الله إن شاء الله، ويأتي دور الإرث وتقسيم الإرث، يتشبث بقول قاله، ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها. ولذلك لابد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لا. وستبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بلغت هذا الطلاق أم لم تبلغ، فيما إذا بلغها الوفاة فتتقوم فورا وتطالب بحق إرثها. طيب قضية لا خلاص تفضل. قضية كونها شيء من الشيعة، وهل سليني قضى معها؟ نعم القضية سألت عنها لما قضاها السنين كلها معها، ما سألت عنها. لا هو يعني وطبعا ما يعني ما استشار ولا هو كانت تهم هذه القضية، وبالتالي بعد موته أيضا لا يستشير. هم تسمعهم الآن أنا عارف. ما قرش أبوك ليش؟ قال مش هو قضية مش طفران يعني في أراضي كثير. هذا هو فلسطين طبعا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.